في موضوع السرافة أو يعني السؤال هو بيجي بشكل عام عن السرافة تبعت العملات الأجنبية بشكل عام، إنه هل التجارة فيها، ونعلم إنه هي ضرورة خلينا نقول لأناس معينين في فترات معينة مثل اللي بيسافروا، فبالتالي التجارة في العملات للمصارف المهيئة للتعامل في هذا النوع من المهنة، هل هو يعني مشروع من هذه الناحية؟ والناحية الثانية الاستثمار ب خلينا نقول مراقبة الأسعار، زي ما بيعمل بعض الناس إنه هو بيراقب فترة معينة من الأسعار يتكهن أو بيتوقع إنه هذه العملة قد ترتفع، وبالتالي هو بالنسبة له بيعتبرها نوع من أنواع السلع، إنه يشتري عملة معينة على أمل إنه هذه تربح، وإذا خسر يعتبرها نوع من التجارة. فهل الناحيتين ممكن؟ الناحية الثانية ما تخرج عن الأولى، لأنه صرافة، لكن ممكن يكون في صرافة بدون الناحية هي الثانية. لكن احنا ذكرنا أكثر من مرة أنه الصرافة عبارة عن مقامرة أو ربا. هو ربا فيما إذا لوحظ أن العملة الورقية لها شو يسموه؟ رحمك الله، لها ضمان في البنك مثلا قديما، أول ما استودعت العملة هذه كان الباعث عليها في الواقع والتخفيف على التجار من أن يحملوا الأثقال من الذهب أو الفضة، ولكن هذا ما يخسرهم الذهب والفضة بحيث أنه لا يقوم الورق مكان الذهب أو الورق يومئذ، كان هكذا الغاية من طبع هذه الأوراق هو التخفيف عن التجار أن يعني يربحوا أو بتكون السيولة في أيديهم كثيرة وكثيرة جدا، فأحدثوا هذه العملة الورقية، وبلا شك أنه تقضي مصالح وتخفف عن التجار كثيرة. فهن للتوفيق بين المحافظة على قيمة العملة الورقية والتخفيف في المعاملات عن التجار، جمعوا بين الأمرين فجعلوا لكل عملة ورقية في كل دولة ضمان من الذهب، بحيث انه اذا واحد اراد انه ياخذ ذهب بيقول البنك بيختار شيء، يعطي العمله الورقيه وبياخذ العمله المعدنيه. هذا هو الاصل. وحينئذ فاذا اراد الرجل ان يشتري بعمله بلده عملة نصف وربع هذه هو، فكأنه بيشتري ذهب، الذهب صح؟ فحينئذ يشترط في هذا التبادل شروط التي عرفت في كتب الحديث والفقه، وهما شرطا المماثلة واليد باليد. من هنا كان يأتي المفاضلة يومئذ، لأن هذه معاملة ربوية. فيما بعد لما تدخلت في السياسة والقوة قوة الدولة في خفض العملة الورقية أو رفعها دخلت بقى في المشكلة الأخرى وهي المقامرة. لذلك أنت بتقول أنه بيترخب في الصراف نزول عملة ليبيعها حينما ترتفع، أي ما كانت من قبل، هذه أوجدتها الظروف السياسية واستعلاء بعض الدول على بعض، وهذا أمر ما يحتاج إلى بيان، والمثال هو العراق وسوريا والكويت. فلذلك المشكلة الآن أن الصراف يقع بمشكلتين، أولا إذا لوحظ أن هذا بديل للذهب أو لا يلتزم مماثلة ولا يلتزم يدا بيد، ثانيا تراعي بارتفاع عملة ورقية وانخفاض عملة أخرى ونحو ذلك، فكثير منهم أفلسوا، كثير آخرون غلوا، هذا هو ارتفاع. فمن أجل هذا وهذا نحن نقول أن هذا لا يجوز، لكن لما الإنسان مضطر يسافر إلى بلد عملته هناك قد لا تسلك ولا تمشي فيضطر أنه يصرف، فإذا يصرف بقدر الحاجة، لأن الضرورات من حضورات لكن ضرورات قدر قدرها. ويرحمك الله، تفضلوا يا رب.